بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب غريب القرآن بقتيبة والسورة سورة الواقعة. تفضل يا شيخ اقرأ. لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الواقعة مكية كلها، الواقعة القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لها مردود، يقال حمل عليه فما كذب أي فما رجع. قال الفراء: قال لي أبو ثروان إن بني نمير ليس لحدهم مكذوبة أي تكذيب. ثم قال: خافضة الرافعة أي تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت، وبست الجبال بسا أي فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبسوس، فكانت هباء منبثا أي ترابا منتشرا، والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيل. فكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا، وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، على التعجب كأنه قال أي شيء هم. ويقال في الكلام زيد ما زيد أي أي رجل هم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال، والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الجانب الأشأم، ومنه قيل اليمن والشؤم، واليمين ومنه قيل اليمن والشؤم، اليمن كأنه ما جاء عن اليمين، وشؤم ما جاء عن الشمال، ومنه سميت اليمن والشأم. سلة يعني جماعة، على سرر موضونة أي منسوجة، كأن بعضها أدخل في بعض أي أو نضد بعضها على بعض. ومنه قيل للدرع موضونة، ومنه قيل وضين الناقة، وهو بطان من سيور يرصع ويدخل بعضه في بعض. قال الفراء: سمعت بعضهم يقول الآجر موضون بعضه إلى بعض أي مشرج، مشرج صفيف. ولدان مخلدون يقال على سن واحدة لا يتغيرون ولا يموتون، ومن خلد وخلق للبقاء لم يتغير. ويقال مصورون ويقال مقرطون، وينشد فيه شعر. ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان، بأكواب وأباريق لا عرى لها ولا خراطيم، وكأس من معين لا يصدعون عنها. كان بعضهم يظهر في قوله لا يصدعون إلى أن معناه أي لا يتفرقون عنها، من قولك صدعته فانصدع، ولا أراه إلا من الصداع الذي يعتري شراب الخمر في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: وأنهار من كأس ماء بها صداع ولا ندامة. ولا ينزفون قد ذكرناه، في سدر مخضود أي لا شوك فيه، كأنه خضد شوكه أي قطع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يخضر شوكها ولا يعضر شجرها. وطلح منضود، الطلح عند العرب شجر من العظاه عظام، والعظاه كل شجر له شوك. قال مجاهد: أعجبهم طلح وج وحسنه، فقيل لهم وطلح منضود. وكان بعض السلف يقرأه وطلع منضود، واعتبره بقوله في قاف لها طلع نضيد. وقال المفسرون: الطلح ها هنا الموز، والمنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخره، أو بالورق والحمل، فليست له سوق بارزة. وقال مسروق: أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وشجرها نضيد من أصلها إلى فرعها أي من أسفلها إلى أعلاها، وظل ممدود لا شمس فيه، وماء مسكوب جار غير منقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة أي لا تجيء في حين وتنقطع في حين، ولا ممنوعة لا محظورة عليها كما يحضر على بساتين الدنيا. وفرش مرفوعة. ثم قال: إن أنشأناهن إن شاء، ولم يذكر النساء قبل ذلك، لأن الفرع الفرش محل النساء فاكتفى بذكر الفرش. يقول أنشأنا الصبية والعجوز إنشاء جديدة. الصبية الصبية الصبية أيوة. يقول أنشأنا الصبية والعجوز إنشاء جديدة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أي شيئا واحدا وسنا واحدا. وعربا جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها ويقال الغنجة في سموم أي في حر النار وظل من يحموم أي دخان أسود واليحموم الأسود. وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي يقيمون على الحنث العظيم ولا يتوبون عنه. والحنث الشرك وهو الكبير من الذنوب أيضا. والهيم الإبل يصيبها داء فلا تروى من الماء يقال بعير أهيم وناقة هيماء. هذا نزلهم يوم الدين أي رزقهم وطعامهم. أفرأيتم ما تمنون أي ما تصبونه في أرحام النساء من المني. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم أي لسنا مغلوبين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق. أفرأيتم ما تحرثون أي تزرعون فظلتم تفكهون تعجبون مما نزل بكم في زرعكم إذا صار حطاما. ويقال تفكهون تندمون مثل تفكنون وهي لغة لعقل. إنا لمغرمون أي معذبون من قوله عز وجل إن عذابها كان غراما أي هلكة. المزن السحاب والأجاج الشديد المرارة التي تورون أي تستخرجون من الزنود. أأنتم أنشأتم شجرتها التي تتخذ منها الزنود أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة أي تذكركم جهنم ومتاعا أي منفعة للمقوين يعني المسافرين سموا بذلك لنزولهم القواع وهو القفر. وقال أبو عبيدة المقوي الذي لا زاد معه يقال أقوى الرجل إذا نفد زاده. ولا أرى التفسير إلا الأول ولا أرى الذي لا زاد معه أولى بالنار ولا أحوج إليها من الذي معه زاد بل صاحب الزاد أولى بها وإليها أحوج. فلا أقسم بمواقع النجوم أي أراد نجوم القرآن إذا نزل. وقال أبو عبيدة أراد مساقط النجوم في المغرب. أنتم مدهنون أي مداهنون يقال أدهن في ديني وداهن. وتجعلون رزقكم أي شرككم. أنتم تكذبون شكركم أنكم تكذبون أي جعلتم شكر الرزق التكذيب. قال عطاء كانوا يمطرون فيقولون مطرنا بنوع كذا. ولولا إذا بلغت الحلقوم أي فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم. ولولا إن كنتم غير مدينين أي غير مملوكين أذلاء من قولك دنت له بالطاعة. وقال أبو عبيدة مدينين مجزيين ترجعونها أي تردون النفس فروح في القبر أي طيب النسيم أي طيب النسيم. وريحان رزق ومن قرأ فروح أراد فحياة وبقاء. طيب هذه سورة الواقعة وهي حديثها عن يوم القيامة وذكر الله فيها أقسام الناس في يوم القيامة ثلاثة أقسام السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وذكر في آخرها أيضا أن الناس ثلاثة أقسام في قبورهم فذكر يعني يوم القيامة وذكر عالم البرزخ وهو حال الناس في القبر. طيب فأما كان من المقربين فأما إن كان من أصحاب اليمين فأما من كان المكذبين الضالين هذا في آخرها. طيب يقول إذا وقعت الواقعة هذا يوم القيامة سميت واقعة لأنها تقع وهذا من أسمائها. ليس لوقعتها كاذبة، ليس لها مردود، ولا يمكن أن يعني أن ترد عن هذا الموقف، هذا لابد أن تأتي. ثم قال خافضة رافعة، يعني يوم القيامة تخفض أناسا وهم أصحاب وهم أهل النار، وترفع أناسا وهم أهل الجنة. قال إذا رجت الأرض رجا، زلزلت الرج قوة ترج وتزلزل، وبست الجبال بسا، البس تفتيت فت الشيء حتى تذهب، فكانت هباء ممثا. في آية أخرى قال كانت سرابا، فتذهب الجبال الصلبة القوية إذا جاءها أهوال يوم القيامة تتفتت وتذهب وتصبح سرابا وتصبح هباء منبثا. والهباء المنبثا قال الهباء الذي ينتشر في الهواء، لما تفتح الشباك في شعاع الشمس تشوف الهباء يطير، هذه الجبال الصلبة تكون مثل هذا الشيء. قال وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف ثلاثة، مقربون وأصحاب يمين وأصحاب شمال. هذه قال فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، الميمنة يعني اليمين والمشأمة يعني الشمال. وقال ميمنة من التيمن ومشأمة من الشؤم. طيب قال ما معنى ثلة؟ قال جماعة على سرر موضونة. قال الموضونة يعني المرصعة بالذهب أو الفضة أو الجواهر، يعني سررهم مرصعة. قال يعني منسوجة ومرصعة وفيها يعني هذا السيور ونحوه. قال ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني شباب أهل الجنة، خلقهم الله لخدمة أهل الجنة. ولدان مخلدون يعني في سن واحدة ولا يتغيرون، لا يكبرون ولا تتغير يعني أشكالهم. قال يطوفون قال بأكواب وأباريق، الأكواب معروفة والأباريق قال هي أكواب كبيرة عظيمة لا عرى لها، ليس لها عرى ولا خراطيم. طيب لكن دائما احنا الآن يعني إذا جاءك نعيم الجنة أو عذاب النار كل ما تتصور في ذهنك هو على خلاف، يعني كل على خلاف. يعني أنت تتصور الآن الأكواب، أكواب طيب وش الأكواب؟ الأباريق ما هي؟ كل ما تتصوره يأتي على خلاف. يقول ابن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء بس، أما حقيقة الأشياء ما يعلمه إلا الله. قال وكأس من معين، دائما كلمة الكأس في القرآن معروف أنها الخمر، خمر الجنة، الكأس والخمر. قال من معين لا يصدعون عنها، يعني من معين يعني من عين، يشربون من عين الخمر، زين من تسنيم عين تسمى. قال في من تسنيم، قال لا يصدعون، لا يصيبهم الصداع في في في في رؤوسهم بسبب الخمر، لأن شارب الخمر في الدنيا يتصدع رأسه. ولا ينزفون، لا يأتيهم أثر التعب والنزيف والإرهاق. طيب قال وأصحاب اليمين في سدر مخضود، قال السدر معروف شجر السدر، شجر السدر الآن في الدنيا ما تستطيع أن تمسك غصن واحد لأنه مليء بالشوك، لكن في الجنة فيها سدر وهو مخضود، يعني ما يعني قد أزيل عنه الشوك. طيب قال وظل ممدود، يعني ظل عن الشمس. طيب الشمس الجنة فيها شمس؟ ما فيها شمس ولا فيها قمر، طيب كيف ظل؟ نقول شبيه بالظل، شبيه بالظل. الآن أحيانا أنت بعد طلوع الفجر قبل الشمس تشوف الجو زين، ما في الشمس ولا فيه يعني ظلمة، هذا مثل الظل، هذا جو الجنة. وماء مسكوب، مسكوب يعني جاري غير منقطع، يعني لا ينقطع الماء عنهم. وفاكهة كثيرة، ايش في الدنيا ينقطع الماء، بعض الناس ينقطع عنه الماء ما في ماء، في الجنة لا ما ينقطع أبدا. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، يقول الدنيا الفواكه تأتي في وقت تنتهي، يعني فاكهة الشتاء فاكهة الصيف تأتي شهرين ثلاثة أربعة تنقطع، زين في الجنة ما تنقطع الفاكهة على طول الأمد ما تنقطع أبدا. قال ولا ممنوعه، ما في شيء ممنوع عنك، كل ما شئت. وفرش مرفوعه، قال فرشهم على سرر مرفوعه. قال إن أنشأناهن إنشاء، يعني نساء الجنة، نساء الجنة من نساء الدنيا أو من الحور، أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، جعلناهن أبكارا. يقول التي تموت وهي صغيرة صبية عمرها 10 سنين 5 سنوات، أو تموت وهي عجوز قد بلغت 80 أو 100، ينشئها الله في سن واحدة، كلهم في سن واحدة. قال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. طيب يقول ما معنى عربا؟ قال العروب، العروب هي الزوجة المتحببة لزوجها، المتغنجة له بالكلام الطيب، يعني تتغنج له بالكلام الطيب وتتعسل له بالكلام وتتحبب إليه، هذه تسمى عروب. عروب وعروبا أترابا، الأتراب يعني في سن واحدة. طيب نسأل الله لا يحرمنا هذا الفضل في هذه الساعة، ويجعلنا وإياكم من أهل من أهلها. ثم قال بعدها أصحاب الشمال، قال في سموم، يعني حر النار سموم، وظل من يحموم، دخان، دخان أسود، لا بارد ولا كريم. قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، على المعاصي الكبار والشرك لا يتبون منها. قال قال لما تكلم سبحانه وتعالى عن طعامهم، قال شجر الزقوم، قال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. قال ما هو الهيم؟ قال الإبل عطاش، تشرب تشرب تشرب ولا تروى. فها أصحاب النار يعطون الماء الحميم الذي قطع أمعاءهم ويشربون ولا يروون، نسأل الله العافية. وقيل الهيم الرمل، لما تصب عليه الماء الرمل يشرب الماء ما يقف. طيب يقول هذا نزلهم يوم الدين، هذا رزقهم وطعامهم أهل النار. أفرأيتم ما تمنون؟ المني. طيب يقول ما نحن مسبوقين، أي لسنا مغلوبين ولا أحد يفوت علينا. أفرأيتم ما تحرثون؟ الزرع. فظلتم تفكهون، أي تتعجبون لما يكون حطاما. إنا لمغرمون، قال معذبون، أو قيل عليكم شيء من الغرامة، يعني مغرم. طيب ما المراد بالمزن؟ قال السحاب الأجاج شديد المرارة أو شديد الملوحة. النار التي تورون، توري أي يعني تستخرج منها النار، هذه النار تستخرج منها، هذه الشجرة تستخرج النار. أنتم شجر أنشأتم شجرتها أو جدتموا هذه الشجرة؟ لأن عندهم شجرة نوع من الأشجار يشعلون منه النار، يسمى المرخ والعفار، يأخذون غصن من هنا وغصن من هنا ثم تشتعل النار. الذي جعلكم الشجر الأخضر نارا. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، والمراد بالنجوم قيل نجوم السماء وقيل نجوم القرآن، يعني تجزئة القرآن. طيب وتجعلون رزقكم، أي شكركم للمنعم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا. طيب فلولا إذا بلغت، أي الروح الحلقوم، فلولا إن كنتم غير مدينين غير مجزيين تحاسبون، ترجعون، ترجعون الروح إلى الجسد ما تستطيعون. طيب ثم ذكر نعيم أهل القبر، قال فروح أي طيب، ريح طيبة، وريحان أي طعام ورزق طيب. طيب نأخذ الحديث، تفضل يا شيخ. سورة الحديد، قال مدنية كلها، يعلم ما يرج في الأرض أي يدخل فيها، وضرب بينهم بسور له باب يقال هو السور الذي يسمى الأعراف، فتنتم أنفسكم أنمتموها وارتبتم شككتم، مأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم. قال لبيد فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. ألم يأن للذين آمنوا، أي ألم يحد، يقال أنا الشيء يأني إذا حان، فطال عليهم الأمد يعني الغاية، كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع، يقال للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي غطاه. عرضها كعرض السماء والأرض أي سعتها كسعة السماء والأرض، قد تقدم ذكر هذا. من قبل أن نبراها أي نخلقها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي لا تحزنوا، لا تحزنوا. ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. وأنزلنا الحديد، ذكروا أن الله أنزل العلات وهي السندان والكلبتين والمطرقة. فيه بأس شديد للقتال ومنافع للناس مثل السكين والفأس والمر والإبرة. ورهبانية اسم مبني من الرهبة لما فضل عن المقدار وأفرص فيه، وهو ما نهى الله عنه إذ يقول لا تغلوا في دينكم، ويقال دين الله بين المقصر والغالي. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي ما أمرناهم بها إلا ابتغاء رضوان الله أي أمرنا منها بما يرضي الله عز وجل لا غير ذلك. يؤتكم كفلين من رحمته نصيبين وحظين، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون أي ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. طيب، هذه سورة الحديد وهي مكية، سميت بالحديد لأن الله ذكر في آخرها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. طيب، قال يعلم ما يجري في الأرض أي ما يدخل في الأرض يعلمه الله سبحانه، وما يخرج منها يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فضرب بينهم بسور له باب أي المنافقون والمؤمنون. قال هذا السور هو سور الأعراف. طيب، قال فتنتم أنفسكم أي أثنتموها وارتبتم شككتم في اليوم الآخر، مأواكم النار هي مولاكم هي أولى بكم. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال يعني، يعني يحين، يحين ويأتي وقته. طيب، كمثل غيث، يقول واضرب لهم مثلات حياة الدنيا، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الغيث المطر أعجب الكفار نباته لأنه أنبت الأرض. والكفار قال المراد بهم الزراع، لأن الزارع يأخذ البذر ويضعه تحت الأرض ويدفنه بالتراب، يكفره يعني يغطيه. هذا على رأي، وفي رأي آخر أن الزر الكفار هنا هم الكفار، الكفار الذين كفروا بالله. طيب، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال سعتها، لا يلزم أن يكون عرض وطول، تقول عرض هذا الشيء يعني سعته. طيب، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نخلق الخليقة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تحزنوا. طيب، قال ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. كيف أنزل الحديد؟ كيف أنزل الحديد؟ قال المؤلف هنا أن الله أنزل السندان يعني المطرقة والكلبتين المطرقة والحديد، شيء من يعني أنواع الحديد، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن ما في دليل يدل على أن الله أنزل شيء من السماء، وإنما المراد بإنزال الحديد هو إنزاله من أعالي الجبال، إنزاله من أعالي الجبال لأن الحديد يكون في الجبال. قال فيه بأس شديد للقتال ومنافع الناس يستفيدون منه في صناعاتهم كالسكين والفأس وغيرها. طيب، ذكر الله عز وجل في آخرها قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، قال وقفينا على، قال ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة، رأفة ورحمة. ورهبانية هم ابتدعوها يعني شددوا على أنفسهم، ما كتبناها عليهم، قال لأن الله قال لا تغلوا في دينكم ولكنهم غلوا. طيب، قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما أمرناهم إلا ابتغاء رضوان الله أي أمرناهم بالأوامر التي ترضي الله عز وجل. أما الرهبانية فهم أتوا بها. طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين يعني نصيبين لئلا يعلم, قال ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن هذا فضل الله عز وجل. طيب المجادلة شيخ تفضل. وأحزنوا غيظوا وأحزنوا عندي غيظوا وأخزوا. طيب نعم. وقد تقدم ذكر هذا في سورة آل عمران النجوى السرار تفسحوا أي توسعوا انشزوا قوموا والناشز من ومن وقيل نشزت المرأة على زوجها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم أي يحلف المنافقون لله يوم القيامة كما حلفوا لأوليائه في الدنيا هذا قول قتادة استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم واستولى كتب الله أي قضى الله لأغلبن أنا ورسلي حاد الله وشاقه واحد. طيب السورة هذه سورة المجادلة وهي بداية الجزء الجزء الثامن والعشرين وكله مدني كله مدني هذه مدنية. طيب وتشتكي إلى الله المرأة التي تجادلك وتشتكي إلى الله تشكو يقول يقال اشتكيت ما بي وشكوته. طيب والذي قال والذين يظاهرون من نسائهم أي يحرمونهم تحريم ظهور الأمهات يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو يقول أنت علي حرام. المؤلف يقول لا يلزم الظهر, قال لو قال أنت علي كبطن أمي أو فخذ أمي أصبحت حراما عليه محرمة فهذا يسمى الظهار فحكمه في الإسلام محرم لا يجوز يقولون منكرا ويقول يعني منكرا وزورا فلا يجوز. وإذا وقع من الإنسان أنه قال لزوجته مثل هذا الكلام ولو كان مازحا فإنه يلزمه الكفارة المغلظة الكفارة أنه يعتق رقبة إذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين إذا لم يستطع بسبب مرض أو علاجات يستخدمها فإنه ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا ولا يجوز له أن يقترب من زوجته حتى يكفر حتى من قبل أن يتمسع حتى يكفر هذا لا يعني ينبغي الحذر من هذه العبارات قد يمزح معه أو كذا حتى أن يسمع بعضهم يقول أنت أمي يقول لك كذا من باب التكريم وكذا يقول يا أمي كيف أمك أمك محرم عليك وهذه محللة لك ما يجوز فمثل العبارات يبتعد عنها. طيب قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم قال أهلكوا. طيب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس توسعوا فافسحوا قيل انشزوا يعني قوموا طيب وارتفعوا. طيب استحوذ عليهم الشيطان استحوذ يعني استولى عليهم وغلب عليهم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني قدر الله وقضى أن يغلب الله عز وجل أن تكون الغلبة له ولرسله ولأوليائه. إن الذين قال من حاد الله ورسوله، أي شاقه، حاده وشاقه وخالفه. طيب، إلى هنا تنتهي سورة المجادلة، ونقف عندها إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بسورة الحشر وما بعدها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.